بشكل جيد ويبقى في مواعيد لتسليم الحاجات دي كلها. فطبعا قد يتبادر الى الذهن قبل اي حاجة اللي هو احنا جايين النهاردة بنتكلم في كام شعبان عن برنامج رمضان. وطبعا انا بدأت بدي لو ان هي طبعا حاجة مهمة جدا، احنا بفضل الله بشاركه في رمضان قرب، اللهم لك الحمد. كلنا شفنا الاختلاف عن السنة اللي فاتت في ان الشغل كله كان منتهي قبل رمضان، قبل المشروع بتاع رمضان قرب كان منتهي كله تماما بفضل الله عز وجل. وده طبعا لا شك انه فرق معانا كلنا في الشغل بتاع المشروع وكذلك في شغل التسويق. واحنا بنجتهد الفترة دي كلها كلنا ان احنا يبقى الشغل كله بالطريقة دي، لكن اللي حصل هو قدر الله وما شاء فعل. هو بقى ايه، اختبار من الله عز وجل لينا ان بعد توفيق الله وفتحه في مشروع رمضان قرب جه برنامج الدكتور حازم. المفترض ان من يوم 6/5 ان البرنامج كان خلص، خلص المونتاج بتاعه، ويوم 6/5 ده اللي هو كان ميعاد نشر البرومو بتاع البرنامج. 6/5 يعني رمضان 6/6، يعني كان قبلها ب 30 يوم، وانا واحد من الناس اللي كنت معترض ان 30 يوم مش كفايه، المفروض ان احنا نخلص قبلها خالص. لكن الحمد لله وشاء ربنا وقدر ان بفضل الله عز وجل بعض المعوقات، يعني تكفير لذنوبنا كلنا، البرنامج اتغير من مكان لمكان ومن سفر لسفر، ومن مكان اتلغى لمكان اتوافق لمكان تاني اتلغى. فالحمد لله نقدر نقول ايه، ان هو بتوفيق الله عز وجل البرنامج تم الحمد لله في 6 ايام. تم تسجيله كامل، يعني اعلاميا نقدر نقول رجعنا للمكان القديم اللي هو كان فيه برامج السنة اللي فاتت. هو نفس المكان لكن اجتهدنا ان احنا نطلعه في شكل مختلف شوية، لكن هو ايه المتاح حاليا في الواقع الحالي. ربنا يفتح من عنده، الله المستعان. فكرة البرنامج باختصار خالص كأنك تراه، الدكتور حازم كان بيدور حوالين معرفة الله لو جت في حياة الواحد تفرق معاه ايه. هو ده بالظبط اللي كان الهدف بتاع السلسلة كلها، عن معرفة الله، ازاي معرفة ربنا لو جت في حياة الداعية لله تعمل في حياته ايه، معرفة الله لو جت في حياة اللي بيعصي ربنا تعمل معاه ايه، معرفة الله لو جت في حياة الأخت الملتزمة تعمل فيها ايه، معرفة ربنا لو جت في حياة المحبط تعمل معاه ايه، وهكذا. فدي كانت الفكرة خالص، برنامج ببساطة. واحنا ان شاء الله نركز مع بعض في فهم محتوى البرنامج، لو ان انا ظني اللي الدكتور عمله بفضل الله في التحضير، وانا بقول وسيم عارف الكلام ده، وكلنا احنا بفضل الله نعرف دكتور حازم من سنين، دكتور حازم في تحضير السلسلة دي هو نفسه فعلا مختلف تماما بفضل الله عز وجل. يعني انا شايف ان ربنا فتح عليه في التحضير ما شاء الله لا قوة الا بالله، هو بذل فيه جامد جدا، فالباقي كله دورنا احنا، والباقي كله هيبقى علينا احنا. المحتوى الدعوي قوي جدا، يعني حتى بعيدا عن رمضان احنا البرنامج ده كنز ممكن نطلع منه بفضل الله حاجات مختلفة فيما بعد ان شاء الله. هو الصوت واضح ولا في تقطيع؟ طيب تمام. فالهدف باختصار خالص من البرنامج هو لمس شغاف القلوب، مشاكل وآلام الناس من خلال معرفة الله. وده كان مدخل بيحاول يدخل بيه دكتور حازم في كل الحلقات، فكرة ان هو يدخل من مشكلة او يلمس ألم معين عند حد من الناس. يعني هي دي الفكرة، ان المدخل نفسه اخونا وسيم، لو تدخل اخونا محمد ممدوح بس هو موجود، انا كنت بعت له، فلو تبعت له اللينك جزاك الله خير. وبناء عليه الدكتور انطلق في الفكره بتاعه البرنامج من خلال الامر ده، ان احنا يحاول ان هو يمس كلام بكلامه مشاكل الناس وحلولها من شعارات قرانيه عن الله. فكان البرنامج 30 شعار قراني عن الله. البرنامج كان ليه حوالي 8 اهداف، اللي المفترض ان احنا نجتهد في تسويقنا للبرنامج ان احنا نوصل الاهداف دي. وهو الدكتور اجتهد في تحضيره ان اللي يسمع البرنامج يا اما يطلع بالاهداف دي كلها، يا اما يطلع باتنين، او يطلع بايه، بمجموعة منها حسب الحلقات اللي هو هيسمعها. اول هدف من اهداف البرنامج ان هو يطلع بحب الله، الهدف الثاني ان هو يطلع بالفرح بالله، الهدف الثالث ان هو يبقى عنده ثقة في الله، الهدف الرابع وهو الاطمئنان بالله، الهدف الخامس وهو أن يقبل على الله عز وجل، الهدف السادس قوة العبادة، في الواقع اللي احنا فيه. الهدف السابع قوة كلمة الحق في وجه الظالمين. الهدف الثامن ان هو يبقى عنده علو همة في الدعوة الى الله وفي العمل للدين بصفة عامة. دي كانت الاهداف اللي انطلقت منها 30 حلقة الخاصة بالبرنامج. وبعد كده البرنامج بقى ليه خريطة ان ازاي ان احنا نوصل الاهداف دي. فلذلك انا بقول ان هو الدكتور جزاه الله خير في التحضير، المرة دي مختلف تماما تماما، لو ان الاهداف دي اتقسمت على حلقات، كل مجموعة حلقات هو مركز هو عاوز يوصل ايه. وانا هقول لكم ان ممكن يكون حتى في تعاملكم مع البرنامج ده اسهل تعامل ليكم مع في شغل الدكتور حازم، ان شاء الله باذن الله يكون في البرنامج ده لو ان هو كان منسق فيه بشكل طيب، اللهم لك الحمد. بعد الاهداف دي البرنامج اتقسم لفئات. احنا عندنا بنخاطب 10 فئات، بنخاطب بالظبط 10 فئات في البرنامج. ال10 فئات دول كل فئة منهم موجه ليها مجموعة من الحلقات. وانا هحاول دلوقتي في تصميم كده احطه اللي هو ال10 حلقات. طيب هحاول ارفعه ان شاء الله. الفئات اللي كان البرنامج بيحاولها، اول فئة هم الباحثون عن السعادة، الناس اللي هي نفسها تعيش سعيدة، نفسها تعيش في طاعة ربنا، بتجتهد في الطاعة. الباحثون عن السعادة دي الفئة رقم واحد اللي كان البرنامج بيخاطب. الفئة رقم اتنين هم العصاة والمعرضين عن الله. الفئة رقم ثلاثة هم العاملين لدين الله. الفئة رقم أربعة أهل الالتزام اللي هم الملازمين والملتزمات. الفئة رقم خمسة أهل الابتلاء. الفئة رقم ستة هم المحبطون. الفئة رقم ستة رقم سبعة السلبيون. الفئة رقم 8 وهم الملحدون. الفئة رقم 9 الحائرون المعذبون اللي هم لا دنيا ولا آخرة. الفئة رقم 10 وهم أصحاب الأديان الباطلة. دي كانت ال10 فئات اللي كان بيدور حواليها البرنامج بفضل الله عز وجل، وكان بيستهدفهم إن هم يوصل لهم الأهداف اللي احنا قلنا عليها الـ8. البرنامج كان مكون من 30 حلقة، في حلقتين، حلقة في الأول خالص اسمها ما نفذت كلمات الله. الهدف بتاع الحلقة دي اللي هو انا بتكلم عن مين، يعني فكرتها انا بتكلم اصلا عن مين في البرنامج ده. الحلقه الثانيه اسمها الست بربكم، دي اللي هي خطه البرنامج انا بكلم مين بالظبط. دي الخطه التصميم اللي اخويا محمد رفع جزاه الله خير. يبقى احنا عندنا ال10 فئات اللي قدامنا دول، هم دول اللي احنا مخاطبين فيهم في البرنامج: الباحثون عن السعاده، المعرضون عن الله، العاملون لدين الله، اهل الالتزام، اهل الابتلاء، المحبطون، السلبيون، الملحدون، اللي هي الحائرين والمعذبون، أصحاب الأديان الباطلة. دي ال10 فئات اللي البرنامج بيخاطبهم. كل مجموعة من دول تحتها مجموعة من الحلقات. احنا قلنا أول حلقة تبقى مقدمة اسمها ما نفذت كلمات الله، اللي هي فكرة أنا بتكلم عن مين. الحلقة التانية اسمها ألست بربكم. الحلقة التانية الدكتور حازم بيشرح فيها الخطة اللي قدامنا دي اسمها خطة 30 في 10. وطبعا انا كل كلمه هبدا اقولها من الرجاله دي مهمه جدا، لو ان الحلقتين دول بالنسبه لقسم التفريغ غايه في الخطوره. يعني خطه 30 في 10 دي بالنسبه لقسم التفريغ غايه في الخطوره، بالنسبه لقسم المونتاج هتبقى مهمه جدا جدا. لو ان انا كنت قلت للاخ وسيم فكره ان يبقى في حاجه اسمها ايه 30 في 10 برنامج كانك تراه، ممكن نقتطع الايه الجزء ده في المونتاج، هتبقى مهمه جدا. بعد كده الباحثون عن السعادة دي تحتها مجموعة حلقات، ممكن ايه اعرضهم بسرعة، اللي هو سيجعل لهم الرحمن ودا ففتحنا ابواب السماء، دي حلقتين، وايدهم بروح منه فكلي واشربي وقري عينا يا نار كوني بردا وسلام. دي الحلقات دي بنتكلم في عندنا في حوالي 7 حلقات في المحور ده. دول الباحثون عن السعادة اللي هم راغبين في طاعة ربنا، اللي هيطيع ربنا ويعرف ربنا ايه اللي يحصل له في حياته. الحلقات كلها شعارات قرآنية. العصاة والمعرضون عن الله عندنا فيها حلقتين: لولا ان تداركه نعمة من ربه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. العاملون لدين الله فيها حلقة واحدة بفضل الله قوية وتغني، وهي اسمها والله غالب على امره. بعد كده اهل الالتزام فيها حلقتين: كلا ان معي ربي، وبعد كده فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. المحور الخامس اللي هم أهل الابتلاء فيها حلقتين: رحمة من ربك، والحلقة الثانية فلنعم المجيبون. المحور السادس المحبطون بيتكلم فيها عن نعم الله وأسبغ عليكم نعم. المحور السابع اللي هو السلبيون في حلقة هذا مغتسل بارد وشراب، واصطبر العبادات حلقتين، واصطبر العبادات دي حلقتين، دول هيبقوا في أول رمضان في البث، وإن هما بيتكلم فيهم الدكتور عن العبادة، وبفضل الله عز وجل حلقتين مميزين إن شاء الله. بعد كده الخطاب للملحدين في حلقتين، وله الحمد في الآخرة فتبارك الله أحسن الخالقين، والحق لنا المعذبون، الحلقات برضو مهمة جدا، عسى الله يأتيني بهم جميعا، فلا كاشف له إلا هو، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وعنده مفاتح الغيب. أصحاب الأديان الباطلة فيها 5 حلقات، له مقاليد السماوات والأرض، وبل يداه مبسوطتان وليس كمثله شيء، له مقاليد السماوات والأرض فيها حلقتين. ثم الحلقة الختامية الأخيرة خالص اللي هي فأنا تصرفون، دي ختام البرنامج، الدكتور بيتكلم فيها بعد اللي انت سمعته ده كله عن الله، فأنا تصرفون، انتوا رايحين على فين، وبعد كده في النص الحلقة التاني بيشكل على كل المشاريع الدعوية اللي موجودة، سواء المعهد القرآني، الموقع، صفحات الفيس، صفحة الفيس خاصة بيه، فرق العمل، المنتدى، كل المشاريع الدعوية هو جزاه الله خير كان كاتبها بالكامل، وكان بيشكل عليها في الحلقة الأخيرة. زي ما قلت ده عدد الحلقات بتاع البرنامج، الحلقات كلها بالمونتاج نفسه تقريبا أكبر حلقة 17 دقيقة، يعني هو كان الهدف إن الحلقة تبقى 15 دقيقة، لكن بالإنترو اللي اتعمل يعني شوية حاجات بسيطة فتقريبا ممكن 17، ما عدا الحلقة اللي هي خطة 30 في 10، دي كان لازم إنها تبقى طويلة شوية بحيث إن يبقى فيها فكرة البرنامج كله. طيب التحضير بتاع الحلقات برضو المرة دي فيه اختلاف شوية، وده هيبقى مهم جدا في قسم التفريغ وفي المونتاج برضو، والاخت صمد والاخوه والاخوات على الفيس، ان برضو المره دي الموضوع بفضل الله منسق شويه. اي حلقه من حلقات دكتور حازم بتدور في 4 محاور هو شغال فيهم، هتلاقيهم داخل الحلقه. اول محور ان هو بيدخل بمقدمه، يعني ايه بلغه المقدمه، ايه بيدخل بدخله قويه، مقدمه كده بمعلومه مثلا ثقافيه او قصه واقعيه، يعني بيدخل باسلوب جذاب شويه. المقدمة دي هي بتبقى تقريبا في أول دقيقة لأول 3 دقايق، وبعدها احنا هنعمل في المونتاج، هيبقى في المونتاج في فاصل زي ما كنا بنعمل في رمضان قرب كده. فالمقدمة دي هي تقريبا البوست اللي هيتكتب قبلها كتسويق للحلقة، هو بيلخص فيها بالظبط هو الدكتور هيتكلم عن ايه، بيقول فيها قصة مثلا أو حاجة جذابة، وبعدين مثلا يروح قايل ما نفدت كلمات الله ويفصل، بنطلع بفاصل، بعد كده بيرجع منافذ الكلمات الله، تبقى دي عنوان الحلقة، بيرجع يدخل بقى بعنوان الحلقة، وبعد كده ايه يكمل وما بيقفش تاني. المحور التاني من محاور الحلقة ان الحلقات لا تخلو من استدلال بآيات قرآنية متعلقة بهدف الحلقة او بأحاديث متعلقة بالهدف. والامر الاخير خالص ان هو بيشتغل الاول في الترغيب بشكل كبير، وفي حلقات بيبقى فيها جزء من اجزاء الترهيب بشكل اكبر شوية حسب المحتوى بتاع الحلقة. دي كده بخصوص المحاور بتاعة البرنامج بشكل عام واللي تم فيه. النقطة اللي بعد كده خلاص أنا هختم، ده تقريبا اللي هو اللي تم في البرنامج. وطبعا يعني إيه هو الدكتور نفسه بيوصينا خيرا، وهو نفسه بيقول إن هو محضرش قبل كده بالشكل ده بفضل الله، ومفيش برنامج عمله 30 حلقة، يعني هو بيقول لحد دلوقتي كان برنامج على فين يا شباب 28 حلقة، لكن هو أول مرة يتم ال 30 حلقة. النقطة اللي بعد كده زي ما قلنا كان في معوقات كتيرة جدا في البرنامج، فاحنا إن شاء الله نستعين بالله ونجدد نيتنا. برضو من البشريات برضو إن البرنامج ده كان فيه كذا رؤية اتشافت بسبب المعوقات دي بسبب اللي حصل فيه، فإن شاء الله كل دي حاجات تخلينا إن احنا نجدد نيتنا بإذن الله عز وجل. أكد على بعض الأمور إن أول حلقتين مهمين جدا، إحنا جهزنا لكم الصوتيات كلها بحيث إن تبقى مع فريق التفريغ الصوتيات الخاصة بالبرنامج ككل، لكن أول حلقتين دول هيبقى مهم جدا تفريغهم كلهم لو إن هم غاية في الأهمية. النقطة اللي بعد كده التصميمات، تمام إن شاء الله، ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. طبعا فرق العمل وإشراف فرق العمل، طبعا الحاجة مستبشرة، ربنا يبارك في حضرتك وينفع بحضرتك يا رب ويجزيك خير على جهدك، اخونا محمد رجب ربنا يجزيكم خير وينفع بيكم، الاخت يسرى نسال الله عز وجل ان يتقبل منها ويردها ان شاء الله. طبعا الفكره باختصار خالص كان اول حاجتين اشتغلنا عليهم هي فكره اساسيات البرنامج، بحيث برضه ان يبقى احنا دلوقتي وصلنا لحد فين. اساسيات البرنامج من اول ما رجعنا من السفر على طول، اللي هي من واحنا هناك، مش من اول ما رجعنا، فكره اللي هو خطه الشغل مع المونتاج في الاداره الاعلاميه والتصميمات مع الاخت يسرى، كان جزاها الله خير حطت الاساسيات كلها قبل ما هي تسافر، اساسيات اللوجو والدعايه التسويقيه او شكلها هيبقى عامل ازاي، بحيث ان هي الحاجات دي كلها انا وفرت لها كل الافكار وكل المطلوب. كذلك برضو من الحاجات المره دي ان احنا حاولنا نسهل عليكم، بالذات طبعا التصميمات واحتياج كل الصور، فانا سلمتها حوالي 40 صوره شخصيه للدكتور حازم، كل واحده مختلفه عن التانية، وبفضل الله بجوده عاليه مفتوحين، هتستفادوا منهم جدا طول السنه، هتستفاد منهم في اعلانات الحلقات. خطه التصميمات كامله عامه هي الاخت يسرى تقريبا هتبقى يعني ان شاء الله بالتنسيق معاكم في التفاصيل كلها. كذلك الاخت تبسم هي فوضت الاخت تبسم قبل سفرها في بعض الحاجات وبعض التصميمات اللي انا كنت طالبها، وهما ما شاء الله الاخت يسرى بذلت جهد جامد فيها بفضل الله عز وجل، واللوجو اللي هو النهائي ده ما شاء الله طالع طيب. فاحنا ان شاء الله همتكم. وقبل ما اختم لو في حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي ان شاء الله ممكن يتفضل بيه، وانا بعتذر تاني على الارهاق وعدم التركيز بشكل كبير. فالحمد لله يعني ايه درجة الحرارة تقريبا 40، فجزاكم الله خير. لو حد عنده سؤال ممكن ان شاء الله ان هو يكتبه، لو ما فيش اسئلة في بقى ايه مفاجأة بسيطة كده اخونا وسيم يعرضها من الدكتور حازم، وبعدها بقيت محاور الاجتماع ان شاء الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا اخونا مصطفى، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك يا رب ويفتح علينا وعلى الجميع يا رب ان شاء الله. احط لكم ان شاء الله دلوقتي رابط المقطع باذن الله، بحيث ان احنا ايه كلنا ايه نشوفه يبقى قدام الناس يعني. هو انا ما اعرفش بيتعرض هنا ازاي الحقيقه، يعني ما حدش شايفه في الغرفه يعني، فممكن في حد هنا من اشراف الغرفه يكون بيعرف ازاي بيتعرض، انا ما اعرفش بيتعرض هنا ازاي. لو محمد يعرف يعرضه، او متهيالي اختنا صلمة السرور في اداره الغرفه برضه او في اشراف الغرفه برضه، ممكن لو بتعرف تعرضه كويس. غرفة معمولة صوت بس. ماشي، ما انت معاك الادمن بانل سيتنج يعني. انا معايا روم سيتنج اهي، روم سيتنج طب خلاص خلي الناس تدخل تشوفه، وان يعني ايه لان انا مش عارف حاجة. طيب محمد هتعرف تعملها؟ محمد رجعت. طب خلاص خلينا الناس يا جماعة تفتح الفيديو وتشوفه، وهو الفيديو مقطع دقيقتين و23 ثانية، إن شاء الله بعد الدقيقتين نبتدي نكمل يعني بقية كلامنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت قلبنا اخواني في الله. يا فريق عمل بإذن الله لا يشتغل معنا في سلسلة كأمنا كده. بإذن الله يعني انا حبيت ان انا اعمل لكم مقطع مخصوص بيكم انتوا يا جماعة عشان نستحضر النية اخواننا، لان انما كل امرئ منوى احنا ربنا بيدينا على قد نيتنا. فخدوا بالكم يا اخواننا كل واحد فيكم مهم. المقطع ده لان كل واحد فيكم مهم. مهم مش بس بمجهوده، مهم باخلاصه. ما تعرفوش ربنا هيفتح علينا باخلاص مين يا اخوانا. احنا بنتكلم عن ربنا. احنا دلوقتي مهمتنا فريق عمل ننشر الكلام عن الله ونبلغ عن الله سبحانه وتعالى. يعني دي اهم حاجه في عمرنا وفي حياتنا. دي اهم سلسله. يثبتكم فين يثبتكم؟ ادعوا ربنا في قيام الليل. عايزين يبقى عندنا اخلاص قبل ما تحاولوا تفيدوا الناس بهذا الكلام. انتوا لازم تستفادوا منه انتوا الاول وتطبقوه انتوا الاول وتنتفعوا منه انتوا الاول. ربنا يأيدكم، ربنا يبارك فيكم. احنا خلصنا مهمه الدروس وانتوا بدات مهمتكم كبيره قوي قوي قوي. ربنا يأيدكم ويعينكم باذن الله سبحانه. السلام عليكم. طيب هي كلمة ممكن تكون صغيرة، ممكن يكون وقتها صغير، ولكن يعني الواحد من كلامي مع دكتور حازم زي أخونا مصطفى كده قال إنه قد إيه هو حاسس بقيمة البرنامج ده جدا، حاسس إن هو طلع فيه إيمانياته. اللي منكم بيحب دكتور حازم أو بيحب يسمع له قوي أو سمع له الحاجات القديمة بتاعته هيحس إن دكتور حازم رجع لمعاني كتير قديمة. دكتور حازم أغلب كلامه كلام بيوجهه للشباب. دكتور حازم المره دي موجه كلام كتير ايماني. ايماني ده احنا محتاجينه. الحلقه اللي معموله لعاملين دين الله احنا اول ناس محتاجينها. في حلقات كتيره جدا، الحلقه الاولانيه اللي مصطفى بيتكلم عليها اللي هي ما نفذت كلمات الله، احنا اول ناس محتاجينها. احنا الكلام انا محتاج ان الناس الصوتيات اللي وصلت لاخونا محمد رجب ان شاء الله هتروح لفريق التفريغ عشان يبتدي يفرغ، وهنديها لاختنا قطف الله عشان انا عايزها تبتدي تسمع والفرقه التصميم. انا عايز الناس كلها تسمع الدروس قبل ما تشتغل فيها. يعني الحلقه تقريبا ربع ساعه، صح كده يا اخونا مصطفى؟ حلقه تقريبا ربع ساعه، ما تزيدش عن 20 دقيقه، ما تزيدش عن 20 دقيقه. فالحلقات مش كتير، ويعني انا سمعت بعض منها من جوده الحلقات في الكلام وفي التحضير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت اللي هتبقي محتاجة ايمانيا، ودي نقطة مهمة جدا ان احنا يعني نسأل الله رب العرش العظيم ان لا نكون يعني ايه مثل هذا، يعني ان نكون جسرا يعبرون به الى الجنة ونلقى بينا في النار زي ما كان الشيخ حسن بيقول في خطبه جزاه الله خيرا. فاحنا محتاجين الاول ان احنا نعيش مع الموضوع. محتاجين الاول، احنا لسه في شعبان، نقدر ان احنا ممكن في كل يوم هتسمعي درسين ثلاثة هيفرق معاكي. على ما الدروس تبتدي تجيلنا، يعني مثلا فريق التفريغ اختنا قوت الله، انا محتاج من حضرتك انا نفسي كوسيم علشان اقدر اسوق الحلقات دي، وعشان اقدر ان انا اعمل لها شغل تسويقي كويس ونرتب مع بعض كلنا كفريق عمل بشكل عام شغل تسويقي كويس. انا محتاج اسمعها واعيش معاها الاول. يعني انا محتاج اسمعها واعيش معاها، فانا هبتدي اسمع الصوتيات دي من النهارده. فانا محتاج حضرتك تسمع الصوتيات اولا، تسمعي الدرس مره وبعد كده تسمعي تاني وتبتدي وانت بتسمعي توقفي انا في الدقيقه الثانيه دي كان فيها حته اثرت فيا، اكتبي لي المناطق اللي اثرت فيك. الكلام ده موجه برضو لاختنا ايمان عيد، وفي نفس الوقت موجه لاختنا ام عمر ومستبشره، اللي هم اختنا ايمان عيد ورسولي وام عمر ومستبشره، الناس اللي هي اصلا هتشتغل على الحاجات دي. الناس اللي هتشتغل على الكلام ده ليه؟ لان انا مثلا عايز جوتو الله وصرمه ده هيشتغلوا على الحاجات دي، ان حضراتكم هتسمعوا المقاطع دي اولا زي ما قلت لكم. اولا انا عايز السماع المره الاولانيه يبقى الاستفاده الشخصيه، مش عايزك انت دي اثر فيكي، ده اثر فيا علشان انا جوتو الله، ده اثر فيا انا عشان موقف انا سامعها عشان الايه دي انا حبيتها عشان كذا عشان كذا. قلت له صرمه نفس الكلام، اخوات كلها نفس الكلام. ده المره الاولانيه. المره الثانيه انا محتاج منك انك تكتبي الحته اللي اثرت فيك، تكتبي النقطه او الايه او الحاجات دي، وبعد كده بقى جثو الله تستخدم الحته دي، وبعد كده بقى عشان تعمل من الدرس ده مقطع، او ممكن تبقى هي كلمه من دي وبعد كده تربطها مع كذا كلمه ويبقى مقطع كامل عن 3-4 حلقات. وهي وصرمت اختنا ايمان عيد ورسولي، انا احنا زي ما عملنا في رمضان قرب وفرقت مع الناس جدا والناس حبتها جدا جدا، اللهم لك الحمد. على فكره انا لقيت صفحات كتيره جدا خدت فكره البوستات المكتوبه اللي هو بصوا عليه كلمه، وكلها كانت من اختياركم كلها، انا ما كانش ليا اي تدخل فيها سواء انا او فريق، يعني كان من اختيار فريق التفريغ وشغل فريق التفريغ وفريق التصميم. انتوا عشان تقدروا تطلعوا الحته دي لازم انتوا تكونوا عايشين معايا، لازم انتوا تبقوا عايشين معايا. مش عايزكم تتعاملوا بالذات مع البرنامج دول، مش عايزكم تتعاملوا معاه على انه شغل، مش عايزكم تتعاملوا معاه على انه شغل. على فكره هو كشغل سهل، هو كشغل امره سهل، والحلقه 30 دقيقه، الحلقه قصدي 20 دقيقه، يعني مش مجهود. ان انتوا كلكم اشتغلتوا في رمضان قرب واحد، ورمضان قرب واحد كان اسهل منه كتير، كل حلقه مختلفه عن الثانيه، والمحاور بتاعه الحلقات اصلا مختلفه كل مره، حلقه عن الذكر، حلقه عن العباده، حلقه عن الصيام، حلقه عن الايمانيات، حلقه عن كذا، عن القران، حلقه عن كذا. انما دي كلها سيستم واحد، دي كلها بتتكلم عن معرفه الله، فالحلقات مترابطه، الحلقات لدعيه واحد، فانت مركز معاك بشكل اكبر. فالبرنامج كشغل، البرنامج كشغل سهل، ما هوش صعب. انا شايف ان رمضان قرب كان بالنسبه لي اصعب، انما ده اسهل، بس ده محتاج تعيش معاه اكتر، ده محتاج تعيش معاه اكتر. احنا داخلين على رمضان وهنحاول بقدر الامكان ان احنا يبقى شغلنا قليل في رمضان، بس محتاج ان انت، عشان كده انا محتاج ان انت ما تتعاملش مع البرنامج تعامل ان هو شغل. انا عايزك تتعامل، عايز حضرتك تتعاملي معاه على ان حاجه انت بتعيش بيها عشان نفسك. فعليا انا بعاني من الموضوع ده كتير، واكيد انتوا بتعانوا منه، اكيد الاخوات اللي بتفرج الدروس خلاص هي حفظت، الشيخ بيقول الحديث كذا، ايوه عارفاه انا حافظاه، وممكن تبقى حافظه، الشيخ هيتكلم عن الذكر، هيتكلم عن ايه يعني، حديث كذا حديث كذا حديث كذا. الاخت اصلا ممكن تطلع تقول درس، يعني اخوات التفريق دول بالذات ممكن يطلعوا دلوقتي حالا يقولوا درس. ممكن الاخوات اللي هم المونتاج قلت الله وسلم، وانت ممكن دلوقتي لو جيت قلت لحضرتك اطلعي قولي مقطع او اعملي جوله، هتطلعي تقولي مقطع وجوله، لانك حفظت اصلا من كتر الجولات اللي انت عملتيها. التصميمات اصلا عشان تقدر ان هي تعمل الحاجه بشكل كويس، هي حفظت ايه اللي بيأثر في الناس وايه اللي ما بيأثرش، ايه الشكل كويس وايه الكلمه كويسه اللي هتأثر في الناس، فممكن تعرف تقول. فالكلام ده بيبقى من كتر ما احنا بنعمله بيبقى بالنسبه لنا عباره عن تعود، زي للاسف كده ربنا سبحانه وتعالى يعافينا يا رب، ويعني يلين قلوبنا يا رب ويرزقنا الخشوع في الصلاه، ان الواحد من كتر تعوده على الصلاه بيبقى اوقات بقت بالنسبه له عاده. ودي كان يعني كان في محاضره كان اتذكر كان تقريبا شيخ اسمه خالد كان بيتكلم على فكره ان انت تحول العاده من عاده، ان العبادات نفسها تحولت معانا الى عادات، وازاي تنقل نفسك من مرحله العاده الى العباده ثانيه مره اخرى. فالنقله دي انا محتاج ان انتوا تنقلوها مع البرنامج ده، مش محتاج نتعامل مع البرنامج ده العاده. ها اختنا ام عمر عايزين تصميم كذا كذا، طيب حضرتك عايز التصميم قد ايه، حجمه قد ايه، الفيس ولا المنتدى، خلاص يا حافظه، ده دول مقاس كذا، ده مقاس كذا، وتبقى بدك لا انا مش هيك. هو ده هيتعمل، بس انا مش عايز ان هو ده يبقى المرحله الاوليه، لا انا محتاج من حضرتك المرحله الاوليه عايزك تسمعي ده لحضرتك، يعني فعليا هيفرق معاكم. الناس اللي راحت صورت البرنامج كلها راجعه متأثرة، فعليا حصل معوقات كتيرة جدا خارج عن ارادتنا ان البرنامج ما يتمش، ان البرنامج ما يتعملش. يعني اللهم لك الحمد ان ربنا سبحانه وتعالى انزل السكينه على المجموعه اللي شغاله في الاداره، ان والمجموعه اللي شغاله طبعا في التصوير اهم حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى يلهمهم طبعا مع دكتور حازم ان الصبر على المعوقات دي بان البرنامج يكمل، بان البرنامج يكمل، وان البرنامج يكمل. ده انا بحس ان دي نعم ربنا، واحنا لازم نستقبل ونشكر النعمه حق الشكر، ومش شكر النعمه ان احنا بس نسوقها للناس، ان احنا الاول نستفيد بيها. ده الشق الاولاني. الشق الثاني ان ان ان اللي الدكتور حازم عمله واللي الاخوه في التصوير عملوه رائع وجميل، ملوش لازمه لو احنا ما اشتغلناش عليه كويس، مش هيوصل للناس لو احنا ما اشتغلناش عليه كويس. البرنامج هيتعرض على قناه الرحمه، ولكن انترنت تاثيره المباشر اعلى، تأثيره المباشر أعلى بكتير. ولعل أنا معرفش تقريبا كل الناس موجودة معانا قدموا في الصفحة، ممكن مش كل الناس موجوده معانا قد ما الصح، ولكن ممكن تكونوا لمستوا، وانا عايزكم تدخلوا دلوقتي سيرفر كبير، هتلاقوا سيرفر كبير ابتدى يشتغل بشكل اكبر، بقى في تفاعل عليه عالي، التفاعل العالي ده والرسائل اللي بيجي لنا شكل كبير جدا على الصفحه يوميا رسائل كتير جدا ماشي، بسبب التفاعل اللي حصل مع رمضان الاخر. الناس اتاثرت فحاولت تقرب من ربنا، فجت تقول لك انا عايز اقرب، انا عايز اعمل ايه. اختنا كريمه بركات اللي عليها مش موجوده، الواحد من باب من لا نشكر الناس لم يشكر الله، اختنا كريمه بركات يا ريت الناس توصل لها الكلام ده، اختنا كريمه بركات واختنا خديجه والناس دي اتطحنت معايا في بعض الرسائل كتير جدا من كتر الطلبات. الناس انا عايز اقرب من ربنا اعمل ايه، انا عندي مشكله كذا اعمل ايه، الاخوات بالذات. ده نتيجه، ده نتيجه، ده ان انتوا مش بتنشروا وبتعملوا مقاطع وخلاص، ومش الفكره ما شاء الله ده المقطع بتاعي اتعمل بمشاهدات قد كده، ده التصميم بتاعي اتشير كذا، لا ده التفريج بتاعنا اتعمل منه كذا، لا اللهم لك الحمد ان ربنا سبحانه وتعالى اعمالكم اثرت في الناس، فربنا سبحانه وتعالى بيدي لك اثر، بيوري لك الاثر ده قدام عينيك. يعني انا هقول لكم على حاجه بسيطه، كان في رساله من الرسائل اللي جايه على الصفحه، فالكلام بتاع اللي كان كاتب الرساله كان اسلوب الكلام جريء، فانا بالنسبه لي يعني ايه يعني لفت انتباهي، فدخلت على الصفحه الاكونت اللي باعت الحاجه دي، كل الكلام اللي هو كاتبه عن الانتحار فقط، عن الانتحار فقط يعني بس، وهو داخل عامل لايك للصفحه يوم حوالي 2 مايو ولا حاجه، يعني فترة رمضان قرب، ففي الغالب هو عارف الصفحه من عن طريق حاجه من الحاجات اللي اتنشرت في رمضان قرب، فده حد كان هينتحر، ده حد كان هينتحر. يعني الموضوع كله مش مجرد ان انت بتقرب الناس من ربنا، ده لعل ربنا سبحانه وتعالى فعليا ممكن يكون سبب في انقاذك، زي ما دكتور حازم قال على الراجل اللي هو الامريكاني ومش عارف، لا انا ما بكلمكش بقى على ناس امريكان ولا على ناس كده، لا احنا بنتكلمكم على ناس عايشين في وسطنا، عايشين في مجتمعاتنا، عايشين قدامك على النت. يعني دلوقتي ما عادش المجتمع بتاعنا اللي هو مجتمع اختنا مثلا صرمت دي من الجزائر، انا ما اعرفش الاخوات الباقيه دي منين، امنا مستشاره مش قاعده في استراليا، كل واحد فينا قاعد في مكان، النت بقى مجتمع دائره مغلقه، دائره مفتوحه كل الاماكن حواليك، كميه الالحاد اللي بيتكلم الدكتور حازم عامل حلقه عن الالحاد، انت ما تعرفش انت ممكن الموضوع المره دي مش مجرد ان احنا بندعو الناس تقرب من ربنا، لا انت ممكن مراحل اعلى بكتير، مرحله الانقاذ دي مرحله يعني لعل منكم الاخوات اللي حصل ما بينها وما بين اخوات ثانيه تفاعل مباشر، ان حضرتك حاولتي تدعو حد مباشر او حاولتي ان حد دخلك في مشكله، ان في ناس بتوصل لمراحل مش مجرد ان انت عايزها تبتدي تصلي او ان هي ترجع لربنا، لا انت بتنقذه من الموت، انت بتنقذه من الموت بمعنى الكلام. فكره الياس والاحباط دي حاجه سيئه جدا، يعني فعليا الواحد بس مش عارف يقول توصيف للالفاظ، ولكن القضايا المطروحه في البرنامج مهمه جدا جدا جدا، مش هتعرفوا تشتغلوا عليها الا لما تعيشوها، الا لما تعيشوا الموضوع ايمانيا بشكل قوي. فيعني ايه، انا اسف طبعا على الاطاله، مفيش تفاصيل في شغل، انا كل اللي محتاجه ان الناس تسمعوا كل اللي نعمله المقاطع بالنسبه لكتب الله وصرمت، هيبقى شغل المقاطع، هنبقى عايزين محتاجين مقاطع دعويه، مقاطع دعويه ماشي عن الحلقات تمام، حجمها قد ايه، ما تزيدش عن 5 دقايق ان شاء الله، بس عايزين فايده، عايزين. فالدكتور حازم داعي كتير، كل حلقه في الاخر دعاء، ادوس تستخدموه يبقى حاجه كويسه، في ادعيه مخصصه، كان هو مثلا حلقه عن الحاد فكان بيدعي ان ربنا يهدينا عن كذا، والحلقه بتاعت نفذت كلمات الله كان بيدعي اكتر بالقران، حلقات ثانيه كان بيتكلم عن التوبه فكان بيدعي اكتر بالتوبه، وانت حضرتك بتعملي حلقه عن التوبه تاخدي حته منها كذا او مقطع من التوبه تاخدي حته من الدعاء الكلام دوت، هتقدروا ان شاء الله. انا يعني عندي ثقه الفريق اللي شغال، الفريق الناس اللي قدامي دول كلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش محتاج مني او من جيري توجيه، الناس دي ما شاء الله لا قوه الا بالله اشتغلت، انتوا مش اول مره تشتغلوا برنامج ما شاء الله، يعني عندكم خبره، ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم يا رب ان شاء الله. ممكن نعرضه الحين، هو في حد ما شافوش؟ هل في حد ما شافوش؟ هل في حد ما شافش المقطع؟ السلام عليكم، الصوت وصل؟ في صوت تمام. طيب انا حتى لو طيل مره اخرى لو في حد عنده تعليقات، لان انا ما كانش الكلام ظاهر عندي خالص، ما كانش فيه قدامي كلام ظاهر، فلو حد عنده تعليق انا هكمل الكلام، بس ان جوت الله واختنقت موضوع المقاطع واختنا ايمان عيد واختنا رسولي التفريخ، وفي نفس الوقت التعليقات على التفريخ. يعني ايه؟ يعني ان حضرتك الاخوات اللي هتفرق معاكو المقطع ده مؤثر جدا، الجزئيه دي ممكن تتعمل تصميم، اللي هي التصميمات اللي احنا كنا بنعملها، تصميمات اللي هي تصميم زي ما عملته في رمضان قرب، اللي هو الكلام اللي بيتاخد من التصميم من التفريغ وبيتعمل تصميم، بحيث ان ده هيبقى الشغل ده هيبقى ما بين فريق التصميم وفريق التفريغ. يعني محتاج من فريق التصميم ان هو كمان يقرا الكلام ويطلع منه مقاطع، وفريق التفريغ نفس هو في نفس الوقت يعمل نفس القصه. تمام؟ لان الاخت دي ممكن تبقى شايفه كلمه حلوه والاخت الثانيه ممكن تبقى شايفه كلمه ثانيه افضل، والاثنين يتعملوا. يعني امكانيه بقى فريق التصميم، امكانيه فريق التصميم ان يعمل قد ايه كلمات. هنشتغل قبل رمضان. هو اخونا مصطفى هو هتسلمنا امتى، ولا مواعيد التسليم ايه؟ الحلقات. وانا صوت مصطفى كان بيقطع عندي بشكل كبير، فانا ما سمعتش كل اللي هو قاله، فما اعرفش هو ذكر النقطه دي ولا لا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص مواعيد التسليم ان شاء الله للحلقات، انا هحاول ان شاء الله ان احنا نقسمهم على مجموعات، بحيث ان احنا ان شاء الله ايه نوفرهم لكم، لان طبعا السؤال ده مهم جدا. واول حاجة الصوتيات هي كده ان شاء الله موجودة كلها. بكرة ان شاء الله هديكم رد حاضر في ان احنا امتى نستلم، مثلا اول على الاقل اول 10 حلقات. يعني احاول اقسم البرنامج مثلا على 3 مراحل ان شاء الله. الصوت واضح عند الجميع ولا؟ طيب الله المستعان. طيب يبقى بخصوص المونتاج ان شاء الله هحاول بكره نعمل جدول زمني للتسليم لمواعيد تسليم الحلقات ان شاء الله. بس انتوا دعواتكم لو ان البرنامج برضه عشان تبقوا معانا التصوير كان بثلاث كاميرات، فاحنا الحمد لله يعني انتقلنا من مرحله ان البرنامج كله كان على الكاميرات، لان هو الحمد لله اتفهرس، وبعد كده دخلنا في الفهرسه نفسها ان الحمد لله بقى موجود ان حلقه واحد كاميرا، واحد كاميرا، اثنين كاميرا، ثلاثه. طبعا برضه عشان تبقوا عايشين معانا الجو التفصيلي يعني، فطبعا ده خد وقت كبير جدا، يعني ده خد وقت كبير جدا ان احنا نوصل ان الاخ اللي يمنتج يبقى قدامه الحلقه موجوده في كاميرا واحد، كاميرا اثنين، كاميرا ثلاثة. فالحمد لله ده وصلنا له بالفعل. اللي تم يعني في اول حلقتين تقريبا، اول حلقة وثالث حلقة شبه تم مونتاجهم كتجربة يعني. فان شاء الله حاضر بكره احط الجدول الزمني يكون معاكم في رد ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. اللهم امين. لو انتوا سامعيني ادوني واحد، لان انا للاسف ما كنتش سامع اي حاجه، هو تقريبا عندي مشكله. طيب تمام. طيب هو مصطفى قال ان الحلقه 1 و3 تم مونتاجهم وبكره هنستلم الجدول الزمني. طيب بالنسبه لموضوع السؤال اللي سالته اختنا جوتو الله، هقول لحضرتك الحقيقه. لو انا على طلبي، لو على يعني لو انا كوسيم، انا نفسي مقطع لكل يوم، الحلقات يعني الحلقات لما تسمعوها هتحسوا ان انتوا عايزين تعملوا منها مقطع كل يوم، بس انا مش هقدر اضغط عليكي فيه يعني عشان اكون صادق. ماشي؟ لو قدرنا نعمل على الاقل 15، لو قدرنا نعمل على الاقل 15، وانا شايف ان 15 لو اتقسموا، حتى يعني انا عارف ان حضرتك قلت لي قبل كده ان شغال دلوقتي في المونتاج حضرتك وسرمه، بس لو 7 حضرتك و7 سرمه مش هتبقى فيها مشكله ان شاء الله. يعني المقاطع الدروس حلوه، اما هتسمعوها هتحسوا ان هي ينفع يتعمل منها. دي نقطه. النقطه الثانيه، انتوا عملتوا الاصعب، انتوا فعليا عملتوا الاصعب. انا لما كنت ادي لي 5 دقايق واقول لك طلعي لي منها دقيقه، انت كنت بتعملي الاصعب، يعني حضرتك كنت بتعملي الاصعب. انا عشان انا جربتك الاصعب تمام، وانا عشان كده بقول لحضرتك 7، وانا عشان كده بقول لحضرتك 7 وصرنا 7. انا عارف لو كنا استلمنا بدري انا ما كنتش هتنازل عن ال 30، لو كنا استلمنا بدري انا ما كنتش هتنازل عن ال 30، ولكن لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني استعملنا يا رب، وليس وهي العوائق كلها والله خارجه عن ارادتنا كلنا. فالحمد لله يعني الحمد لله على كل حال. فهنحاول على قد ما نقدر. وصدقوني لو حضرتك سمعت دلوقتي، ابتديتي تسمعي من دلوقتي الدروس، هتلاقي الموضوع بقى عليكي سهل جدا. يعني لو ابتديتي تسمعي الدروس من دلوقتي هتلاقي الموضوع بقى عليكي سهل جدا. يعني انا بستاذن بس محمد رجب، احط لكم الرابط بتاع الصوتيات. استاذ مصطفى ومحمد كان بعت لي رابط الصوتيات، كان المدير العام بعت لي رابط الصوتيات. او ده رابط الصوتيات اهو، الناس كلها تنزله يا جماعه وتبتدي من النهارده تسمع. لو قدرتوا تبتدي من النهارده تسمع، وصدقوني ان شاء الله باذن الله مع الاستعانه بالله هيفرق معاكم ان شاء الله. يعني انا عندي حسن ظن في الله. ولو في استفسار تاني مثلا موضوع المقاطع اللي تتاخد من التفريغات اللي هي اللي هتتعمل في تصميمات، والله تقدروا عليه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو فريق التفريغ طلع لكم مقطعين من كل حلقه، وانتوا تقدروا تعملوا الثالث، وحضرتك مثلا ام عمر او كتله مستشاره او منهم مستشاره شافت مثلا ان في كلمه ثانيه ممكن تتعمل برضه في التصميم، نفذوا. تمام؟ قدرتوا تعملوا على كل درس 3 مقاطع 3 تصميمات، ممتاز. ما قدرتوش الا على 2، ممتاز. تمام؟ بس مش هيبقى اقل من 2 يعني. تمام؟ اختنا ام عمر سامعاني، واختنا مستبشره ومن مستبشره. تمام خلاص ان شاء الله. بالنسبه لاختنا ايمان عيد واختنا رسولي، ان شاء الله باذن الله. يعني انا كنت كلمت اسامه في موضوع التفريغ وكده، فقال لي ايه ان شاء الله باذن الله هي الحلقه ربع ساعه، فان شاء الله باذن الله تقدروا ان انتوا يعني تجتهدوا في التفريغ ان شاء الله، ممكن تخلص منكم قبل رمضان باذن الله. يعني لو قسمتوها على كذا فرد هتبقى سهل ان هي تخلص قبل رمضان باذن الله. باذن الله يعني، او يعني ايه تخلص معاكم في اوائل رمضان يعني باذن الله. حلقات سهله وجميله، و يعني ان شاء الله باذن الله انتم تستفيدوا منها ايمانيا باذن الله. باذن الله. ودي ده وصيتي لكم، ان الجميع يحاول، مش يحاول، ان الجميع يسمع الدروس لنفسه، يسمع الدروس لنفسه اولا بس. وصدقوني المجهود اللي هتسمعوه او الوقت اللي هتبذلوه في سماع الدروس لنفسكم هيوفر عليكم كتير في الشغل، مش العكس. ما تتخيليش ان انت تسمع الدرس وانت دماغك بتفكر اصل دي انا عامله التصميم ودي عامله كذا. لا، اسمعي الدرس لنفسك، وبعد كده انت ساعتها وجاي التنفيذ في الشغل هيبقى اسهل بمراحل. والموضوع ده من عند ايه؟ كل شغل. لو في حد عنده استفسار تاني، انا لان الساعه جت 11 وانا اسف على الطاله جدا، وان شاء الله هو ممكن يبقى في اجتماع تاني بس قدام شويه، هستاذنك يعني. طيب اختنا يسرى اتفقت مع الاخت تبسم على التصميمات المطلوبه. اللي اختنا يسرى اتفقت فيه مع اختنا تبسم ده خاص بالشغل الاعلامي اللي طلبوا منه مصطفى سلطان، اللي هو اخونا مصطفى سلطان. اللي انا بتكلم فيه دي نقطه ثانيه، اللي هي التصميمات، اللي هي التصميمات العاديه. مصطفى معلش عشان انا برضو ما اعرفش تفاصيل الطلبات اللي انت طلبتها من يسرى واختنا تبسم. مثلا ايه تصميم عن اعلان البرنامج النهارده او ميعاد البرنامج والحاجات دي. مفيش مشكله, اتفضل اشرح. معلش يا محمد بالله عليك تكون بتسجل, محمد رجع عشان انا لازم اسمع مصطفى. ماشي تكون بتسجل لان انا مش سامع حاجه. طيب جميل, جزاك الله خير. خلاص اقول لمصطفى ان شاء الله يشرح لحضرتك النقطه دي, جزاك الله خير. ماشي معاك. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا احنا بفضل الله عز وجل عارفين ان في اي مشروع بيكون عندنا شقين, في شق اللي هو الاساسيات خالص اللي هي الاساسيات الاعلاميه للمشروع, وفي شق اللي هو المشروع نفسه بفضل الله بقى بالايه بالشغل بتاعه كله وبالمجهود الجبار اللي بيبذل فيه. فالشغل اللي هو بس وضع الاساسيات بيكون عباره عن اللي هو تصميم لوجو البرنامج, فكره التصميمات الدعائيه, وضع السمه العامه الاعلاميه للبرنامج من اختيار اللون, الاستنباط اللي هنشتغل عليها, اللي هو الاساسيات نفسها ده يعني زي ما بيحصل في اي مشروع. لكن كل التصميمات بالتفاصيل بتاعتها بتبقى داخل المشروع, يعني كل الداتا بتبقى معاك, فهو اللي اتفق عليه بس مع الاخت يسرى هو فكرة وجود تصميمات. التصميمات نوعين عندنا للبرنامج, في التصميمات التشويقية وفي الاعلانات الرسمية. التشويقية للبرامج بالنسبة للتصميمات بتبقى تصميمات تشويقية بتشمل بقى الفيسبوك, قناة اليوتيوب, الغلاف بتاع الفيسبوك, اعلان ممول للفيسبوك, التصميمات الخاصة بمواقع التواصل كلها عامة. النقطة اللي بعد كده رئيسية الموقع اللي هو البانر اللي بيتم وضعه على الموقع في الخارج خالص, بحيث ان انت بتيجي تدخل الموقع يبقى فيه اعلان, والتصميمات اللي هي اعلن معنا دي التصميمات التشويقية الرئيسية اللي تم الاتفاق معايا على الاخت يسرى. خلاص اللي هي التصميمات دي فكرة اللوجو والتصميمات التشويقية والتصميمات الرسمية دي كلها خارج الايه خارج التفاصيل الخاصة داخل الحلقات. وبعد كده هي فوضت الأخت تبسم جزاها الله خير في إن هي تتابع بس بقية الخطة, والباقي كله المفروض إن هو خلاص هينزل بقى لفريق التصميم. اللي هينزل لفريق التصميم ده فيه تصميمات للحلقات, فيه تصميمات لليوتيوب. طبعا تصميمات الحلقات دي عندنا طبعا 30 تصميم, كل حلقة ليها عنوان, وكل حلقة يبقى ليها صورة بعنوان بالتفاصيل بتاع موعد البث بتاعها. فالكلام ده كله لسه اصلا يعني قدامه شوية, يعني قدامه شوية على ما نحدد مواعيد البث, مواعيد البث سواء على الموقع او على قناة الرحمة, او لو هيكون فيه ان شاء الله ايه قنوات غير الرحمة ان شاء الله, وده محتمل. فده اللي تم بالظبط في موضوع التصميمات, يعني اللي تم الحاجات الاساسية. لكن باقي الطلبات اللي بتتم اللي هو فريق الاشراف بيرفعها القسم كله, زي الحاجات بتاعت رمضان قرب اللي هي تصميمات الدروس المستفادة أو أقوى الكلمات, أو تصميمات الحلقات نفسها اللي شاركتوا فيها كلكم وشاركت فيها الأخت أم عمر. التصميمات كلها إن شاء الله بتبقى طيبة جدا يعني. بس فده اللي تم, فلو في أي استفسار ممكن أوضحه إن شاء الله بإذن الله يعني. الله يحفظك, ربنا يبارك في حضرتك. اللي الاخت يسرى سلمته هي التصميمات التشويقيه اللي هي انتظرونا قريبا برنامج كانك تراه في رمضان لكل المرافق, دي الاخت يسرى صممته وخلصته خلاص. المفترض ان هو اصلا على موعد عودتها هيبقى او قبلها حسب ما هيتحدد مواعيد البث, هتبقى التصميمات اللي هتنزل هي لكن بمواعيد البث نفسها, ودي لسه لم يتفق عليها. فلما يتفق عليها ان شاء الله هيتم ايه من خلال فرق العمل هم يحطوها لقسم التصميم ان شاء الله باذن الله. لو في اي استفسار تاني بخصوص الجزئيه في التصميم تحت امرك. اللي الاخت تبسم بتصممه حاليا هو في تصميم خطه 30 في 10 اللي اخونا محمد رفعه ده هيبقى عليه تعديلات, وده احنا هناخده مفتوح لو انه هيستخدم في الحلقه الثانيه. الدكتور هيبقى بيشرح وهيظهر حواليه انفوجرافيك بالفئات بتاعه البرنامج كلها, يعني احنا هناخد الديزاين ده ويبقى انفوجرافيك في الحلقة نفسها. فده حاليا اللي احنا بنعمل عليه ان شاء الله. في اي استفسار تاني ولا جزاكم الله خير؟ في برضه نقطة مهمة أنا برضه كنت بقول لأخونا أبو سلمى ربنا يبارك فيه, يعني كل الكلام اللي أنا قلته ده موجود ملف برضه من ضمن الحاجات في الأعمال, إن بفضل الله بيبقى مهم جدا إن إحنا نجود العمل بتاعنا. فاحنا بحاول دلوقتي كشغل علاقات عامة ان احنا البرنامج كله يبقى عبارة عن ملف من اوله لاخره، في تعريف البرنامج من اول اللوجو بتاعه بالتصميمات بتاعته بتعريفه بالرؤية بتاعته باهدافه بالمحاور الخاصة بيه بعض الحلقات، اللي هو الكلام اللي انا قلته ده كله هو قدامي دلوقتي ملف، بس انا بحاول اجوده شوية واضيف فيه التصميمات الانفوجرافيك بحيث ان انا اعمل منه نسخة تبقى PDF موجودة، اللي عاوز يطلع على فكرة البرنامج سواء من القنوات او مننا احنا نفسنا، فبرضه انا هحاول اخلصه، والمكان اللي اخونا ابو سلمى هيقول عليه هرفع لكم فيه الملف يبقى معانا كلنا، هيبقى مهم جدا بحيث ان انتوا تبقوا عارفين عناوين الحلقات بالتفاصيل بتاعتها. برضه في نقطة مهمة جدا في قسم التفريغ عشان ما تتعبوش فيها، ان ملف التفريغات اللي وصل لكم ده فيه الصوتيات كلها على بعض، لكن احنا ده غالبا هتلاقيه الصوتيات بترتيب اللي هو التصوير، لكن احنا في ترتيب للبث، ترتيب للبث اللي هو ترتيب الحلقات وفقا للبث اللي هيتم يعني نشرها انهي حلقة قبل التانية، ده احنا بحاول اخلصه يكون خلصان من الصبح، انا خلصت تقريبا نصه، فده اللي هنشتغل عليه، فان شاء الله ما انتهي منه هرفعه لو انا ده اللي انتوا برضه تشتغلوا عليه، بحيث ان انتوا مثلا ما تبقيش بتفرغوا في الحلقة اللي هي عند حضرتك مثلا رقم 28 لكن هي تقريبا هتبث رقم 3 او 4، فده انا هحاول انتهي منه ان شاء الله بحيث ان يبقى شغلنا كله على نسق واحد باذن الله تعالى. جزاكم الله خير. السلام عليكم، الصوت واضح؟ تمام. طيب انا بس في نقطة عندي مستشكلة، هي اختنا ام عمر دي هي اختنا نوران ماجد اللي انا كتبتها في الصفحة، هي كانت اتضافت عندنا في الصفحة، عشان كده انا من ساعتها عايز اقول الاخت اللي كانت مع يعني تبسم دي حد تاني، يعني تبسم غير اختنا ام عمر، انا كنت رابط ان نوران ماجد هي بتبسم. تمام. طيب بعد الكلام ده، انا ما سمعتش كلام مصطفى، بعد الكلام اللي مصطفى قاله، هل الحاجات دي محتاجين ان انتوا تشوفوا الحلقات فيها مرئية عشان تنفذوها، عشان تنفذوا التصميمات بتاعتها؟ كلام لأم عمر ومستبشرة. اه تمام، يعني التصميمات دي ممكن تنفذ تبتدوا تشتغلوا فيها او على حد علمي ان انتوا شغالين فيها وتكملوا شغل فيها ممكن من السماع. تمام. طيب جميل. طيب اختنا ام عمر بدل حضرتك بقى اللي هي ايه اختنا نوران ماجد، يعني اللي هبقى محتاج من حضرتك بقى ان احنا زي ما عملنا كده في رضا الارض، ان حضرتك الحاجات هتجهزيها وهبلغ حضرتك بميعاد المواعيد اللي هنحط فيها البوستات، ماشي، بحيث ان حضرتك تجدوليها، ممكن تجدوليها 30 يوم، ممكن تجدوليها 30 يوم، يعني مثلا خلصت 10 تصميمات نجدول ال 10 تصميمات باذن الله في النقطه دي. تمام. إيه بس هنعدل حاجه ان شاء الله، هيبقى في حاجات كده ايه بعض التنبيهات هنعدل فيها ان شاء الله قبل ما تبتدي حضرتك، او اول ما تبقي جاهزه ان انت تحط التصميمات حضرتك بلغيني عشان في بعض الايه النقاط المعينه هقول لحضرتك عليها وانت تحط التصميم وانت بتحط البوست. تمام باذن الله، يعني ان شاء الله انا هحاول ان انا ابقى اجمع الناس اصلا من الادمن معانا في الصفحه كلهم اجمعهم مع بعض، وهيبقى نقول بس بعض التنبيهات البسيطه علشان احنا محتاجين نستغل الاكونت تويتر معانا، فاكونت تويتر عشان نقدر نستغله بشكل كويس هنبقى محتاجين ان احنا ناخد بالنا من بعض الكلمات ان احنا واحنا بنعملها او بدايات معينه هنثبتها، حاجات معينه، حاجات بسيطه يعني في كتابه البوست مالهاش علاقه بالتصميم، يعني مش هعدل حاجه في التصميم بتاع حضرتك، ولكن بس بدايه البوست دي هنبقى نتكلم في النقطه دي. تمام. هنبقى نجمع فيها بقيه الناس. طيب طلب تاني، ودي نقطه انا ما كنتش حاططها في حساباتي في رمضان قرب، بس ان احنا نضيفها في برنامج كانك طبعا لو فيها امكانيه. الطلب ده لاختنا ايمان عيد او رسولي قدوتي، اختنا اللي هي رسولي قدوتي، مش رسولي قدوتي وايمان عيد فريق تفريغ، صح كده؟ انا اسف والله ان انا بس متلخبط، لان انا كمان ايه تقريبا الاسامي متلخبطه ما بين اسامي الفيس او اسامي المنتدى. طيب اختنا ايمان عيد موجوده واختنا الرسولي موجوده؟ تمام. طيب اختنا ايمان المطلوب ايه؟ احنا دلوقتي عندنا اكونت تويتر، هل عندكم مساحه ان انا اعلمكم ازاي تشتغلوا على تويتر، ويبقى حضرتك انا تويتر دلوقتي ببقى مربوط ب 140 حرف، ب 140 حرف، وهو اضاف ان انا ممكن احط معاه رابط، يعني احط بعد ال 140 حرف يبقى فيه رابط. هل حضرتك اشتغلت قبل كده على تويتر سواء حضرتك او اختنا الرسولي؟ تمام. هنا ايمان عيد ورسولي، هل حد فيكم اشتغل قبل كده على تويتر؟ لا. طيب هل في امكانيه ان ان ان ممكن وحضرتك بقى بتفرجي الكلام اللي هتطلعوه من الدروس بتاع دكتور حاتم، في كلام بيبقى كتير وفي جمله بتبقى حلوه، ان احنا ممكن نعمل الجمله دي ويعني مثلا ان انا ايه هديك الباسورد بتاع اكونت تويتر وتشتغلوا معانا فيه، ان ده بقى مش مربوط بوقت، يعني مثلا البوستات عندي بمواعيد والبوستات عندي بحاجات، لا ان انا هفهم حضرتك ازاي تشتغل وان انت تدخلي اكونت تويتر كل الموضوع، ان انت ممكن تاخدي الموضوع اصلا من كوبي في المنتدى جمله وتنقليها تحطها في تويتر مع هاشتاج بس، ان الكلمات الايمانيه الحلوه او الكلمات الحلوه اللي دكتور حازم بيقولها هتفرق معانا كتير على اكونت تويتر. في امكانيه لحاجه زي كده؟ خلاص لو حضرتك اللي ناويه تنفذي معايا الموضوع ده ان شاء الله ممكن يبقى في اجتماع ما بيني وبين حضرتك افهم حضرتك الفكره بتاعت تويتر كلها على بعضها وان شاء الله نبتدي فيه ونشتغل عليه وهتبقى فكره كويسه. الصوت مش واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. بقول لحضرتك اختنا ايمان عيد الصوت واضح؟ اختنا ايمان عيد طيب هو الصوت مش تمام. طيب حضرتك ان شاء الله باذن الله انا ممكن ابقى اعمل اجتماع مع حضرتك تاني لو حضرتك اللي هتقومي بالمهمه دي او لو حد تاني من فريق التدريب، انا ما عنديش مشكله ايا كان هو مين الشخص. هنضيفه عندنا ادمن على الصفحه وهنضيفه عندنا ادمن على اكونت تويتر، وبحيث ان هو هعلمه ازاي يشتغل معانا في اكونت تويتر ان شاء الله يعني باذن الله. تمام. لو في امكانيه ان شاء الله حضرتك بلغينا وانا اتابع معاكم ان شاء الله وحدد بقى ميعاد ان شاء الله مناسب للموضوع ده. خلاص ان شاء الله باذن الله. لو حد عنده استفسار تاني انا تحت امرك سواء ليا او لمصطفى تسليم الاعمال المنتهيه هيتم فيه. هو المفروض ان احنا ممكن نعمل جروب، نعمل قصدي موضوع مثلا او قسم في المنتدى، بس هي الفكره كلها ان الموضوع مش زي رمضان قرب السنه دي، لان رمضان قرب كان فيه تداخلات كتير، كان فيه تداخلات كتير. ف انا وجهه نظري ان كل يعني ان انا احاول ان انا ادير الموضوع في ان كل شخص انا هبقى متابع معاه بشكل مباشر، يعني ام عمر موجوده معانا في جروب سواء ام عمر واختنا مستشار، وفي نفس الوقت انا ادخل اختنا ايمان عيد من فريق التفريغ، وهيبقى اختنا جوتو الله اصلا موجوده، فهيبقى متابعه مع كل فرد يعني. انما المتابعات اللي هي خاصه بالتصميمات وتعليقات التصميمات والكلام دون اخونا مصطفى بينفذ هو مع اختنا تبسم يعني تقريبا. تمام. حد عنده تعليق ثاني؟ طيب جزاكم الله خيرا. واسال الله رب العرش العظيم ان يستعملنا ولا يستبدلنا ربنا يعني يفتح عليكم يا رب ان شاء الله ويبارك فيكم. واحنا يعني احنا بنتاسف على الضغط اللي الناس هتبقى مضغوطه فيه، ان احنا عارفين ان الناس كلها مش حابه ان هي تشتغل في رمضان، ولا احنا حاليا كاداره احنا زينا زيكم، ولكن يعني سبحان الله، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يعني يعني التاخير اللي حصل ده اكيد خير، واكيد ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا، لا يقدر لنا الا الخير ان شاء الله. فلعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا في هذا الباب يعني ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله. جزاكم الله خيرا، وانا اسف على التاخير او على طول الكلام يعني، وبعتذر مره اخرى عن عن الاعتذار عن الاجتماع المره الماضيه يعني. جزاكم الله خير، ربنا يفتح علينا. جزاكم الله، السلام عليكم.